السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل هدية لكل مكروب ومهموم. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. مفيش إنسان في الدنيا عايش من غير كرب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان في هذه الدنيا في اختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان في النهاية يعلم أنه لا راحة إلا في الجنة. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة: يا إمام، متى الراحة؟ هنرتاح إمتى؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة. لكن عزاء الإنسان أن الله عز وجل لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا. فالله لا يبتلي إلا من يحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. بل إن المولى عز وجل يبتلي العبد ليغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته، كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، لا مرض ولا تعب، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بل إن المولى عز وجل يبتلي العبد ليرفع درجته في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. ما شاء الله. فالإنسان في النهاية لابد أن يعلم أن الله عز وجل لن يستفيد شيئا من همومنا وكروبنا وابتلاءاتنا. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولازم نكون على يقين من أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وأنه أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فتعالوا بقى نشوف مثلا أنه مهما ضاقت الأمور ومهما ضاقت الأحوال ومهما ازداد الكرب والهم، فالفرج قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولابد أن نعلم أن أشد الناس بلاء على وجه الأرض هم من؟ هم الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. تعالوا نشوف نماذج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف فرج الله كربهم بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه، مش هقول سنتين ولا 10 ولا 20 ولا 100، 950 سنة دعوة وعذاب شديد في مجابهة هؤلاء الكفار. ثم يأتيه الأمر من المولى عز وجل خلاص محدش هيؤمن بعد كده، يعني بعد الـ80 اللي أمنوا دولت محدش هيؤمن تاني. فيأمره بسرعة السفينة التي سينجو عليها ومن معه من المؤمنين، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إلى غير ذلك عياذا بالله. ثم يأتيه الفرج سبحان الله. قال إني، قال رب إني مغلوب إيه فانتصر. تمام يا رب أنا مغلوب فانتصر، ما قالش فانصرني، لأن يا رب أنا مش عايز النصر لي، أنا عايز النصر للدين، يعني فانتصر لدينك يا رب. الله أكبر. فجاءت الإجابة في التو واللحظة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء الأرض مع ماء السماء، على أمر قد قدر قدرناه وفصلناه وحملناه على ذات ألواح ودصر، يعني على تلك السفينة، ألواح خشب ودصر ليه المسامير، وحملناه على ذات ألواح ودصر تجري بأعيننا. ودي المعجزة بقى، لأن هي السفينة كانت تجري في موج كالجبال، الموجة كانت بتوصل لطرف الجبل، ولذلك ابن سيدنا نوح كان كافرا، فلما سيدنا نوح نادى عليه قال له لا سآوي إلى جبل يعصمني إلى الماء، يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الموجة طلعت جابته من قمة الجبل وغرقته، سبحان الله. ففي هذه الأمواج كيف تسير السفينة والموجة قد الجبل، لكنها بقول المولى عز وجل تجري بأعيننا بحفظنا ورعايتنا، فكانت النجاة لتلك السفينة واستوت على جبل الجودي ووصلوا سالمين غانمين بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم دعا قومه فأبى أكثرهم، وبعد ذلك قرروا أن يلقوه في النار فأنجاه الله من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن لو النار كانت بردا ممكن سيدنا إبراهيم يموت أيضا، لكنها كانت بردا وسلاما. وأنتم تعلمون أن يوم القيامة عذاب النار هيبقى نوعين، عذاب نار وعذاب زمهرير. عذاب النار أي عذاب بالنار، والعكس بقى عذاب بالتلج، عذاب بالبرد، عذاب الزمهرير عياذا بالله. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية الحقيقية مرتين، كان جسده يسد ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. قال بقرى قوم لوط الخمسة، قرى سدوم، قال بها بجناح واحد من 600 جناح. شوف بقى قوة سيدنا جبريل. فجاي سيدنا إبراهيم بيقول له ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا. في رواية ضعيفة بتقول إيه؟ وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤالي. دي رواية ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. جاء الأمر في اللحظة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا موسى عليه السلام دعا فرعون وقومه فأبى فرعون، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى أن هو ياخذ بني إسرائيل ويخرجهم من أرض مصر إلى الأرض المقدسة في فلسطين المباركة. فما كان من فرعون إلا أنه علم بذلك، فخرج هو وجنوده يتبع موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل يريد أن يقتلهم. وصلوا إلى شاطئ البحر، بقى البحر قدامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيدين بالنون المشددة ولام التوكيد، إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين جاءت فاء الفرج والسرعة، ويعني يعني فاء الفرج سبحان الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تخيلوا حضراتكم حتة عصاية، العصاية دي ماذا تصنع في بحر، يعني بحر عظيم وكبير جدا، ماذا تصنع العصاية؟ ولا حاجة. وهو ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يفلق البحر نصفين دون أن يضرب موسى بعصاه في البحر، لكن بيعلمنا أن نأخذ بالأسباب، ويعلمنا أيضا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. قلنا يا موسى إيه؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. البحر اتفلق نصين، جبل من الموج على اليمين وجبل من الموج أو من الماء على الشمال، وبينهم طريق يابس، لا فيه طمي ولا فيه رمل ولا بص طريق كأنه متسفلت عشان يقدروا يمشوا، سبحان الله. في نفس اللحظة فعد موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل عدوا الناحية التانية، فدخل خلفهم فرعون وجنوده. فلما توسطوا في وسط البحر تمام أمر الله الماء أن ينطبق عليهم فغرقوا جميعا. أصحاب سيدنا موسى خايفين لأن فرعون يعني عذبهم عذابا شديدا واستعملهم في أخس الصنائع حينما كانوا يعيشون في مصر، حبوا يطمنوا أن فرعون مات، فسألوا موسى عليه السلام أن يطلب من ربه عز وجل أن يأمر البحر، يعني قالوا له يا سيدنا يا موسى عليه السلام يعني اسأل ربك عز وجل أن يأمر البحر أن يخرج لنا جسد فرعون، عايزين نطمن أنه هو مات. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأمر الله البحر وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، فأمر البحر فلفظ جسد فرعون، قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر، ده الكلام ده لمين؟ لفرعون، يعني اليوم هننجيك بس مش بروحك وبدنك، لا بالبدن بس بعد ما مت، لتكون لمن خلفك مش حولك، لو لمن حولك يبقى بني إسرائيل بس هم اللي يشوفوه وبعد كده الجسد يتحلل، لا أمر المولى عز وجل ذلك الجسد ألا يتحلل وأن يبقى محفوظا إلى يوم القيامة عشان الأمم كلها تشوفه وتعتبر، ولذا فجسد فرعون موجود حتى هذه اللحظة في المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهرة في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام أراد اليهود أن يقتلوه فنجاه الله عز وجل وألقى شبهه على شاب آخر فقتل هو مكان سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى رفع إلى السماء وهو ما زال حيا إلى تلك اللحظة، وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين، ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى، فنجاه الله من اليهود وهم خلاص داخلين على الباب يريدون قتل سيدنا عيسى، فأنجاه الله بتلك الطريقة العجيبة، ألقى شبهه على شاب تمام، ثم رفع هو من روزنة من فتحة في البيت إلى السماء بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب ظل في البلاء 18 سنة في البلاء والمرض ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان يستحي أن يسأل ربه الشفاء، تخيلوا حضراتكم، لحد ما في يوم من الأيام اثنين من قرايبه هم معديين من جنبه، واحد منهم قال ما أرى أن أيوب قد ابتلي بهذا البلاء إلا لذنب أحدثه فيما بينه وبين ربي. فسيدنا أيوب اشتد عليه هذه الكلمة، إزاي يظن أن أنا أذنبت فيما بيني وبين ربي تمام، فسأل الله عز وجل الشفاء ولكن بأسلوب في قمة الأدب والرقة والجمال، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ما قالش هبشني الضر، ما قالش دمرني الضر، ما قالش يئست من حياتي، إنما قال مسني، مس يعني يا رب كل اللي حصل لي في ال 18 سنة ده مجرد كده طبطبة من الضر، سبحان الله، يعني كأنه بيقول يا ربي يعني الضر اللي جاني منك يا رب العالمين وقدرته علي كان يعني أحب إلي من كل شيء، لكن مش قادر استحمل كلام الناس علي ان هم يظنوا ان انا فعل بي هذا بسبب الذنب. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، ما قالوش فاشفني، استحيا، قال وانت ارحم الراحمين، فجاءت فاء التعقيب والسرعة وفاء الفرج، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طب كيف تم الشفاء؟ قال له جل وعلا أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أمر المولى عز وجل الملائكة فأنبعت عينا تحت رجل سيدنا أيوب عليه السلام، فربنا أمره قال له أرقد برجلك، اضرب برجلك كده في المية، هذا مغتسل بارد وشراب، اشرب من المية دي واغتسل بها يأتي الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، فكان الفرج وكان الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فأبشروا يا أحبابي مهما طال البلاء ومهما عظم الكرب فالفرج قريب، لأن الله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فرج الله همومكم وكروبكم ووسع أرزاقكم وقضى ديونكم وزوج أولادكم وبناتكم وشفى مرضاكم ورحم موتاكم، وجمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.